سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال، فهل يجوز ذلك للنساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فنعم يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو ثلث الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر تأخيرها من دون مشقة فهو أفضل، ولو كان أهل قرية أو جماعة في السفر أخروها لأنه وافق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك بل هو أفضل، لكن لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل أم نهاية نصف الليل، لأن وقت العشاء يتحدد آخره نصف الليل يعني الاختياري نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء يعني نصف الليل، أما إذا كان تأخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها، ولهذا قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخره، وقال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي يستحب أن يؤخر من العشاء عليه الصلاة والسلام، فالخلاصة أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة، ولكن لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل بل نهاية نصف الليل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.